please welcome Masoud Curtis. صلي رب سلم على طه المعلم نبع خير شمس حق من السماء. You're the light of my eyes, you're the answer to my cries, you're the dawn that chased away my darkest night. وإن لم أرك يا حبيبي عين روحي لوما ترى نور من الله كي يضيء لنا الحياة. يا حبيب قلبي يا محمد يا إمام دربي يا أحمد يا شفيع ذنبي يا طه عليك صلى الله. يا حبيب قلبي يا محمد يا إمام دربي يا أحمد يا شفيع ذنبي يا طه عليك صلى الله. فاض الشوق كي يراك سال دمعي للقاك في جنان الخلد نلحق بخطاك. I will cross the wide sea, I will climb the highest mountain just to drink from your hand by the fountain. ومن سواك يا حبيبي قدوة من لي سواك نور من الله كي يضيء لنا الحياة. Thank you very much, dear brothers and sisters.